بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا إنك أراك هيك قرآن سورة المؤمنون آية أفرتمي لما الراجع الكبا نهن داورا بواق الدار أبو فتر ربنا أتاتسو درسنا إنك أكنا جوران جالكبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. أكنا جاء دبر ربين كينا آياته تم دبر دبر تكيستي ورى أمة عاد سهيهني كدر جرم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فجري دبرسان عاد جتو صحيح جنة قرين كتابة ثمود جتو اللي نجرا والنساء لالني ثمود جدانيف سيحان ور ثمود تأرقم تجتو رافي ور عاد اللي استان ومجتو رافا كفيران. ولكن آيات بكبرا جرتو ور نبي الله نوح تآني ايقنوه لفي أمت عادي وانتهيف عاد جتو ور صحيح جنة. Kanafu amma sandura dabre warra aadi jechuudha. Aadiin rabbiin qilleensaa fi iyyensallee itti walitti qabe jechuudha hamaanaan. Summa anshaanaa min baadihim ka asitti jedhu kun ammoo eega aadii saniiti jecha. Eega aadii saniiti sandura ree ummata nuhillee dubbatee dabarse ka itti as aanu yoo laalle aadii yoo warra dabre mara laalle warra dabre san hunda booda jechuudha. Ummata nuhii fi ummata aadii dabre san booda jecha. ثم أنشأنا من بعدهم إيجتو تسنيتي أما اللي إيج أمة تسنيتي أمنتكه أرقم سيف نجر دوب ربين قرون أنجتون ورجال رهدون أرقم سيفني تو تهدو أمة تهدون أرقم سيف نجر سمى ليك قرون آخرين تو تبرو هدون أرقم سيفني زمن هدو خيستي جراتني خدبر أنجتو أك قومي صالح فأك قومي لوط فأك قومي شعيب فأك قومي يونس فأك ورى سنبودة اتعانني دفن اللي ورى أنبيوتا ربي كجبتيسني جلني في كيتأمنني اللي سلاز من مركز سايمة جرا كان اللي أرغم تيفني دبرتين جدا. ما تسبق من أمة أجلها توتمان تكلينو بكيسيدان دبر جل ربين. ما تسبقو دوران ترتو من أمت جتشون أي أمت كانت توتمتاتي هاتاتو أمت متهي هاتو هندبرتو أجالها جتشون بك دو أيسيدا بك هلاك إسيبران دبرتو وسو هلاك نسيسون هنجهن كدوامتو متججا. وما يستاخرون إرال ليبو دكانتو متي تنافر ربي مال جتونو هما ريا ستي أكوم أمتا عاد كدراسا روينيه دبرسيني سنبو دالي تو تهدو تو تبيرو هدو ور أنبيوت اتئرقيني هدو جدو خانتي أرقام سيفني أمان أكاسي سندبري أمتا أكاسي سن اللي بكوم هلاك نساني جهتي روينيه تقول لينوكو أصوبك اتهين دوامانو تجين ننجهين دوامين جيرو جيتشا. ما تسبيكو من أمتي أجلها وما يستأخرون. أنا أقول ربي وان بألما قوني خند أكما بألما قوني تيرغم سيفني جيتشا. ثم أرسلنا رسولنا تترى إيغانا أما اللي كان بودا اللي إرغين جدا إرغوتا كينا إرغين جدا. أرسلنا رسولنا نوتي إرغين رسولنا إرغوتا كينا إرغين إرغوتا هدو إرغين جدا. تترى جتون اي متتابعين هالك والهرد فانتهن جتا كما والجل ديما يكون دبركون كدف جتو اكما ديسا جيتت دفه. كلما هلك نبي خلفه نبي يوتوكو دبر كانتو اتعاني دفه جتو. تترى جتون اي متتابعين رسولا رسولا جتو ايغا توكو دفه توكو ايغا توكو دفه توكو akkanumatti ergoota keenna hedduudha san boodaallee walitti dhaabnee ergine jecha addaan hincitin. kullamaa jaa'a ummatan rasuuluhaa ويت توت سنت رف هنداه رسولها إرجانسي ويت رف هنداه كذبوه إرجاسا نكجب سيسان جنا إرجاسا نكجب سيسان يجد أمم نسون ويت درا رسولنا جد أثت رسولها كنمالف الدانقب ويت جنا أنبيون ربي نرجوكوني كإسان إرج ربي كإت إرج من أمتها ويتدرى تشريف رسولنا إرجاد أنكه نجتو تشريف إساني تيف وفي إرك سربين خبجا إساني هموف إرجال لي نسبر آتاه بيسي سوداف إرجاد أنكه نجرين إيجاسن يوم أمتها تصدبر أمو نم نسان ولين وادلغا نم نسان واتهما نم نسان خراغر سيسا نم نسان دكنا كيسا غر إفاتي تواما أمتا ساني كلما جاء أمتا رسولها إرغان إسيس ترم اتروف هنداه كذبوه رسول سنك جيب سيسا جدا كانا في سانت إركي سيجدا دوبا نبيين جيب دوما ربي دي بجيب دوما تسا جدا يجاو إتساكو غر ربي تركي فاما غافا غر ربي تركي فامي ربي تسان إرغي أما استشريف إساني تي خبجا إساني تي ويتام امت تركيفا اركيفامه امتني كاني تيرغامي سانيججا فاتبعنا بعضهم بعدا دوبا غايسان كجبتي سني جنان مالتي ارغامي اكوانجتو غافين جدو تنجرو فاتبعنا بعضهم غري ساني هردوفسيف نجدا بعدا غري هردوفسيف ني في الهلاك انسان دو كيستي انسان دو ني بلسو كيستي غري ساني غري هردوفسيف نجدا ربي أكو مكان دو إني دبر سيني كيت آن اللي دو إني جتشا غافا غيان إسا غي غافا غيان إسا غي هاي إني دبر تنو هم تكا نم نمر تنو توتي روام تهم دي غيان إسي غهما لين روام تجيشو نو هم تي غافا غيان إسي غي سن فأتبعنا بعضهم بعدا غري إساني هردو سيفني غري هردو سيفني في الهلاكي إسان سن أو كي ست جتشا وجعلناهم أما الإنسان تاسفنا أحاديث ودوبي هذا الإنسان تاسفنا روينا لفرع إنسان دبرتينت وان أمبي ويتولجت تاريخ قوته هذا الإنسان قونه جتة حديث لمن بعدهم جتة والإنسان بوداتي هذا أمة إنسان قونه جتة أمني سلا جبنا كم كابو كابينا كم كابو كم كنا نكيس جروهن دل فرع دبمت ودو قفتي ديبه جوان إسان الرحافة أم ببرتوت أكسي توت آد أكسي دوامت تلوت أكسي دوامت تفراؤنا أكسي دوامت جده حاسا قفتي ديبه جده ودو إساني قفتا في جده سنبودا دوبة دبين أسكينان فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا جدون فقف فمن فقف فمن سجده مصدركم مانان ربي إسان هافقه سجدشا أمتا آية ربي مبين كرسلتوت ربي تتنمن كويت اتروف مرك جبسي سكانا رحمة ربي را ربي إسان ها درب لقوان جدوتي إسان رسي دعائي قدو فبعدا فقف فمن فقف فمنس فقف فمنس هاته لقوم لا يؤمنون توت ربي تتنمن جدشا توت ربي فين بين رسول إسيم بين كتابة نمان نير فقير نسيب هاته ججو ربي سيها فقيسو رحمة إساء الرحم فجعلناهم أحاديث ججون كوني بقهدت دبت ميجرة أحاديث ججون كون أكا معنى لغاتت أكما أعجوبة ألعوبة أفان رباتت جرامو أحاديث نأتي كنا لأحدو ساجد شورما لجمع حديثاتي مريان حديثة ويتكا مانان إسا أقوال أفعال جنة فالسرساني نتجا انقاسيكم قد ما لدي أكا تاريخات اتوان الرحاسة مجدشوكم سورة كنا كنا كي ستما لجمع حديثاتي رحما لجمع أحدو ساجد تنوفو جان أحاديث نأكناكم سورة بلا كي ست اللي سبا كي ست اللي مال جل ربين فجعلناهم أحاديثة ومزقناهم كل ممزق فجعلناهم أحاديثا حدوثا إسان قونا ججو حدوثا يجون ودونا من إسي أديس ججو ودونا من هاسو ودونا من هاسو إسي تاتفني فمزقناهم إسان ججر كل ممزق جچو فیر مین سا سان جچ رے جڑا ور سبا سن لے دو بھاگ کھانے اگر رب نوہی میں امت ام در دبرتے تے تتی ون ارگامی اکو منو فیما مکانا ون رکن اسانت تجرو ہندی نبیین اسانت تجرو فیکون امانا متحججو نبيين كمانا ما تهجو كذب للي أكسما جدان كروف للي أكسما جدان أسيت تهم جدو خانت كروه ما يكون جملة تهمامي كارنا آخرين جد جملة تهمامي نبيي بالوتي في وان إساو والغور أني ناس وجننوف ربين توت هدو إرجيني جد جمع في مرتنو غافو مغيان إسي قهي دوام تججو في مرتنو نبيي ترغمين كجيب سيف تججو دا نوفي ما سيت سنت تهانسي أمس ونبي الله موسى هذا حق قبابة قصد الرانوها سي مالي في أكا نسلي قرص الرافر النوف أكا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبس إساني افتهو في جدودا قدواته في قبس كيست أكا رسول الله جدتني ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون إيغتو تهدو أنبيوتا قصد والدتت آمني إرقين بودا أما اللي إرقين جدا موسى إرقين جدا وأخاو هارون أبو ليسيسا هارون اللي إرقين جدا الرانة نريقا فدراء كتي نبي الله هارون نبي يما أرقت بكبرات تنوهما ميجرا قدتت نبي الله موسى أرقت ربين قدا قدت سيف كنين جلين يقصد أرقت الرانة نحاسو من رهاتو مليك إسا إشاء سندبس تهجان انجيروكا موسى في هارون إرجين جد أبي آياتنا آياتو تتنان إرجين آياتو تتنان ملكتا تقوشما كينا في دندتي كينا بيتا آيات سغلي كيساني فكني نساني إرجين موسى في هارون اللي وسلطان مبين أما اللي خجا إفبها تهين إرجين بآياتنا جدشما لي سلطان مبين إنين كوني مالي ويتجدن بآياتنا نكون آياتون موسى هارون إرغمانين آية سجالي كما ربين سورة عراقية تنوذبة سالي سوني مالي عسى يدي جرادة أوان نشجودة كمالة دانيودة دفتاء راجة ديغة طوفانة أكسما سن قهتي دان قبامو في نقص الثمرات ميدان تكاته ميدان دبني جتو حجة واضحة ربين ايقا آيات بآياتنا آيات سقلي سنتاتي سلطان مبين كوني هو مالي ويتجد أن سلطان مبين نسيت تبت مكان تكا كرمتي ربين سلطان حجة إفبهاته نبي الله موسى كن جلني اتريسو نتبينو بيكوبانو بينو بيكوبانو ربين آية سقلي سن اللي إساف كنن أكو مسان حجة إفباتو ساتل نبي الله موسى داف كنن جيتشا تكامو سلطان مبين كوني أولي دا جران كتابا هدو يتفسر أسام إساف كننم تساني دوبا بآياتنا كي سنجر تيماتي بشوي تجرنين أولي سنت أولي أجائبات جيتشو داف إيقو مهموما كي سدبتم تهسين وان دبتا مسان كيسا سينان اسين قبض سينا اسي تيمتي اول ما ويتغافتنو اننو هجا اسي هدو امامي هدو امتان غافت من الله هي عسايا اتوقع عليها وحش بها على غنمي اتكتون دان ولي فيها مارب اخرى جرين اقصي اتود اولين اوليتنا ويتفرعون اترفان اللي كما قد ديسي سهراء فرعون ناسا هندواني سهري إساني سنركب الليسي لكم سهوليتان غافة سلا ركتني كما قمنا دو جدوبا وران نبرا دهي دوران بحرسان قبل لي كبهر كانت لياني بك ألمتي الدام باسنين مالي قولي متانا أكو مثلا أمس غافة تيه التجري ديبوتي موسر وبابر بادن اللي ولين تغادان دياني بشان مد كد علما بك كد علما دغا كي صبرك لين اولي متان ون علمان اولي تنرا هاسن اسي اسي متي ون قران اتياكي هدو ركم دغيت تنكانا كانا بيچ سلطان مبين ون سين كي ساجد امته اولي تتفد مي ون جداني اسي تنا توان هدو قبا سلطان مبين تكون ولدو اتفاد امي اموما كيسا اللي جراتو اهتماما يجا محل اهتمامات يجو اسين وان افهقالا تهي بيكمتو اسي تججو داب اسي كيسا دبتي اسي دو اتفاد امي جان يو اموما تريفت اللي معنا انو ما وان باتون قف دوبك آياتو تتن ربين هاروني في موسى اللي اتين ارجين جدا هاروني اللي نما آيات سنين اللي مرقمي إلى فرعون وملئه قرر تيرجنه قرم جنان قرى فرعون ناتيفي موتي مصر ملتو يروسني كأنا ربكم لا على جدو أنا ربي كيساني فجدو موتما برا دبري وملئه قردتو تأسات تيرجن جرالتو فاستكبروا دوب بونني تأمنوا دي دنجر جرسون وكانوا قوما عالين توتا فودمتو ور الافود ور الافود ستان ور افتول توتا تهنججا وكانوا قوما عالين جچون تكا متكبرين جچون نمو بونتو الافودا امه افتول تهنججا بونا متي بينك بونا كيف ترني امه افتول تهنججا عالين جچونكون تامن متكبرين قاهرين ور ججبسي اف جلتي نما بولتو جچو ججبسي اف جلتي نما بولتو فقالوا نجران سببا جدا بوناتي فيواني نتيت أمنوا دينه ما ليجتوك أنه يتبين سن فقالوا جدان أنؤمن لبشرين مثلنا سيلا نتينك نما نوم لما ككينا تتأمنا نوم لما كنياتو كدوغو ككينا كواني قرى قرما قبنون تقن جر نوم ككينا تتأمنا جدان نما تهونك نبكو مرت ركوته من قديم الزمان انبيوت درا الراكاسي حق آخراتي نمتهون رسولا كن ركو قداته شيطاني كانومان نمم رسول وصو انبيوت نيسان درا دبري حتى زمن رسولا كيسات صلى الله عليه وسلم ويترسول جد قريشي انبيوت كان درا كيت امنتو كنمته اسي امنتو جير وصو سنو نمته امنتو ولكن رسول ما نمته جد رسول لي مالف نمت هجراني بيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا افتلاء نمو ملما كاكا كيناتي تأمن ناجرنا وقومهما لنا عابدون حال أما استود تجارك أنا لماني لنا عابدون أي لنا خادمون تجاجلو تكينا دهنين كما توت تيساني اللي نتجاجلو قبر نجلت تبولو كانوا فقط قدتو كانوا تيولكا قدتا جنون كانوا تأكفين يقولوا توتو ملموسة ما في هاروني لما نتلفتتنا سنيف جتجا أبوتي كي نقديفني أمنا حالة تيسال لما نينوف خادمة هنين نتما قديب أوجتو لكينا ما كسان جراني قوما عالين جراني متي ورفتولو ورفتولو كن ورك ليس خدما كان جلت بلون ريبوستي وستكتي دا جرسني تبلون إن ألفاتا يا ربي إيماننا ما كنن ملئ مالت نتيجة تهيري فكذبوهما جرى لكوك جبسي سنجد موسى في هارون اللي فكانوا من المهلكين إسان اللي ور إسانس ورد أوامراتهن فكانوا تهن من المهلكين ورد أوامراتهن إيسان تربين إسان ده بشان تسان ياتي بحر تسان ياتي أجت الأوامان ولقد آتينا موسى الكتاب انتبهوا ستي ايغا فرعونان روين فرعونان دبرسين جربودا ولقد آتينا موسى موسى داب كنين جدا كتاب ارغتون كتاب نساء كنمو جوم يجو كنن ايغا جرر دوامي بودا ججا ايغا فرعونان دوامي امت فوري اسي اچيمبه بودا كتاب نكنمي في جنن مدر اللي اكسما جرمي دبر ولقد آتينا موسى الكتاب دغا كنني موسى داف كنني الكتاب توراة كنني بجد لعلهم يهتدون اك اسان كجيلني حسيت اللي انتباهتها لعلهم جتون اك دراني فرعون فاجتومتي فرعون فادوم تجرت يمانتا لعلهم يهتدون اك بنين اسرائيل خموسى ولينجركم كجيلني توراة اساني كنني جدا ارأى لعلهم جتونكن والرما بني إسرائيل والرما نبي الله موسى والإنجيل جتوكن فكانوا من المهلكين جن dawame sun bahari sanyate kuni waruma bani israil kibtiyoni walin hinjiru jechu mali basiti bakagarisi to gogori argamanamni harika musa dawai takara an musan firawna walin wan wal ansoni sagud dawan taheb firawna tachi debi sutu malajechada entabihu sininjeda wan nabiy allah musa irali hagarmatu nufhasame kuni ayata birate sattille kadufejiru ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس من بعد ما أهلكنا القرون الأولى جدا ولقد آتينا موسى الكتاب تورات موسى دافكنين سورة القصص إن كيستي تورات كنين موسى دافكنين من بعد ما أهلكنا القرون الأولى توت دراتا إيقا إرادوين ججا فرونا فا إيقا إيقا كنين ججا kunika waadiha egasani kitabni kennamun egajarri dawamehi jecha irratin kajecha wajalna mna maryama wa ummahu aya bakatanati walakad ataina musal kitaba kana majede hasoini hagarefu isa fi haruni walitika biha sawajirami isa fi nabiyallahi musa fi haruni walitika biha sawajir hasoini بك كتابة كنا نويتروف ولقد آتينا موسى الكتاب موسى كتابة كنا نجدك موسى كتابة كنا هارون هو إسبرارك جنان ويتطور دكاني كتابة فرطان هارون أمتكيسة تديس ويتدكاني فرطان كتاب نفود مهاجر لچوكه هاجر لچو بك آيات نبرا موسى في هارون في اللي كنا نجدتو هاهمتو اللي أسيت وني أدم باسف ما أدم باسف هو كجدا متعته ولقد أتينا موسى الكتاب موسى داف كننة التوراة توراة كننة توراة كننة لعلهم يهتدون أبك إسان سن كجيل نيفجنا لعلهم يهتدون بني إسرائيل سن أبك كتاب توراة سن كجيل نيف إساني كننة جنا دوبا وني أين أدم باسف كنا في جدا ونعينا الزنباتف خناف وجعلنا ابن مريم وأمه وجعلنا دوبا نتين كوني قوني جدا ابن مريم علم مريم كان قوني جدا عيسى قوني وأمه هذا عيسى سن اللي تاسفني آية ملكة تاسفني جدا أي برهانا على قدرتنا ملكة تاسفني عيسى علم مريم في مريم هذا عيسى سن اللي ملكة تاسف نجد ملكة قدرة كنام بيكن آياتان إيمان جرين جرين ملما قدبتامي جنان ملكة نسان تان توقو چوما جنان علم توقو أبا ملي أرغمولا علم توقو أبا ملي أرغمولا كناف جججا آيان نتاكتما واني أرغمي جرال مان جدوتي واني أرغمي واني أجائبا نمت تتاهي جدو إسال لماني تتي علمي أرغمو سن آيات متوقوش خانا لالو دان تثنيان الراحة فيجا بارك الله فيكم وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما نبي الله إيسا سني في هار إيسا مريم قبسيف نجدا إلى ربوة ججون بك الفودم تورا إيسا قبسيف ربوان دچي الفودمتو دچي الفودمتو اسان قبسيفني ذات قرارين تكيس قبطون انجه يجو الرقبطون سيدا كانمت تول ومعين بشام برقايا وكقبدو يجو امس كبشام قبدو كقبسمت سينا مت تولو كالفودمتو تاتيك اللين سافي ادو ليك غاريتك ارغت إيه سيسين تنجنان رب ما تبيك فلسطيني دمشق قدسي ما تنجد ميجر هاته لماني كجنان هدو هاسو إساني تولين كدوه قدسي قدسي تهوت إر أظهر جنان إسا در ملتا جانك دليلات تي قدسي تهوت إر ملتا قدسي وجن إر ملتا جان طيب معين يجون بشال لقى ياو جيجو بشال لقى ياو كمولتو هياو جيجا دو بسنة تعالسي مال جدا كون اللين أكا آياتا تبتي نعما ربي نساني تهر آيات اللي سان تاتسيت ملكة قدرة ربي تنبيكن اللي سان قدت بك الفودمتو قسماف أنجو يتل إسان قبسيسيت أكا إسان الرقى نوان التينيات نيبوان التينجرات نبك إسان الرقى ندتشي بشان قبض اللي إسان يفقود جتشا كانان التجرات كان بودا مال جلدوبة ولتقبت أنبيوت اتها سوام إيغا كسا أنبيوت قريدة إرهاقنا نوهيمي ولتقبت مال جدان يا أيها الرسل يا إرغوتك يا جتا يا إرغوتك كلوا من الطيبات وعملوا صالحا كلوا نادى من الطيبات وان قداري تهرى نادى حلال نادى وعملوا صالحا أما سقاري دلقى وان قاري نادى تقاري دلقى سنين كن سل أنبيون إرغمون زمن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كبوء القرآن نرينو برد يا أيها الرسل كجدنينكم كامي كارا ججني تكنمو جدتوني مال أكنا ويتجد مدهبسا أنكنا الخطاب عام لكل الرسل كل في زمانه أسدت ربين نبي محمد كتها سواجر أكي أنبسي في أنبي درال لإتأج جمتان isin ambi rusultota war isin erga tekuni ergan ki yakun hak isin ti aja jamtan gari dalaidani kulu min at-tayyibati wan gari ranyatani gari dalabujetu waitakana ambiya martinu bakkum ufijiru takana ti aja jami ar aja jini walittik abamet aja jini sur rasulati himamejja ذو بريفو تنور عيسى في هذا عيسى كيسا دبته ايقا عيسى في هذا عيسى كيسا دبته رزق عيسى نيفوان عيسى نيقود اللي دبته بودا دبين جار لمان قفاني تيجيجا دبين نعمان كي نور دقابي جار لمان قفاني تي اما درايو انبيوتهم دانو كلوا من الطيبات غاري حلال وان عيسى نيكن ان الرانيات دا جنيني وعملوا صالحا تلتو دلقا جنيني كوني دلقا مانبيوتا تيجيجا إني بما تعملون عليم أنين كن وان اسن دلئ دن هنزاه بيقادا إنو وان انبيوتني دلقا نللي وان ورسان اتئرق من دلقا نللي وان اسان نياتا نللي هند اسانيتو هم بيقا جيجا هم بيقا كم مالتو دوبا جراري أكسان ات جزائر تيارغتان جيجا إن خيرا فخير وإن شر فشر أنبيان سلا يو أمة مؤمن توتا أتباع ثاني ثاتم لي أنبيان معصومة ورا وانبديد لقومتي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإن هذه ملة إسلام مادات ملة الإسلام ملة إسلام مادات وإن هذه إسنتم إن الدين عند الله الإسلام قال رها سانسيم إسلام أمم إسلام أمم على ماليه وانبرات تنجر أمتكم أي دينكم أمنتي تسني أمة واحدة هل أمنتي تكتي تاتين إن هذه إسلام أمانتن أمتكم أمنتي تسني أي دينكم دين تسني وانسين الرد جراتن ملة واحدة أمنتي تكتي هالتاتين فلا ينبغي الاختلاف فيها إسي تيست والربون انتهوا تكتي دا وأنا ربكم فاتقوني أني خالق كيسني مالك كيسني كيسن أومي كيسن هندور فاتوك أمري كيسن غرق قلتو فاتقوني نعيد قدا وانا دلقا جدي دلقا وانا نرادو وما جدي رادو وما جدي ربي بكبراتي لكل جعلنا شرعة ومنهاجا جدا مرافوا الرت جراتو قون يفجدا أسدت إن هذه أمتكم أمة واحدة جدشان من لا نسلام ما رأتكتي خيستي والأبون انبربا چسو جدتني دبينكو والتبو أنفكاتو جدشو نمال ديبسان كنا أسدت دبت ماجر بابا عقيدات من لا أنبيوتا بابا عقيدات في مال كيستي تكتي جدني أخلاق أخلاق كيستي عقيدة كيستي تكتي عقيدان أنبيان إرقمن هندنو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب مقبرا وما هقاسا قف قبراتي وان إساء جت قبرا مرة فقاد داجتا وان إساء جت قبرا مرة فقاد داجتا تجيب إيقا كانت هاتي وان من لا تكتي سن كيستي تاتي مار التوحيد رب قبرو كيستي وان رب يجت قبرا مرة فقادو كيستي من لا تكتي أخلاق كيستيو رقا دبتو كيستيو الله راني بكا رقا دبتو اتفار فمنا تجيرا بكا كجبن اتفار فمو تجيرا هنجير أخلاق كيستي اللي تكتي كشراعة ومنهاجا سنيقون جرسوم مالي ري معاملات كيستي عبادات كيستي جيتا معاملات كيستي أكاتا اتي والتي ذلقتان أكاتا فوداهيروما أكاتا بيتا غرغورا أكو مسان أمس أكاتا سلاتا أكاتا سوما كيستي أصلي كيستي ليو وليقلن فرو أيسا أكاتا إتي وان سوما بلليس وان سوما بلليس إني بكتي سلاتا بكتي سلاني كيستي والدبني جتا سن شرعتنا ومنهاجا كجد أميسون العبادات والمعاملات أمتكم أمتا واحدة كيستي جد أميكوني في التوحيد والأخلاق في التوحيد والأخلاق فتقطعوا أمرهم بينهم دوب رب من الله كيسم الله تكت جدي إن الدين عند الله الإسلام جدي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نمني أمنتي سلام ما تأكت وان برابر بادي الرنك إيبال مربين جدي أقسمت تقبتني رتي جراتم وقسمت تقبتني رتي جراني وجدني دبي مالتو ونساني جرا فتقطعوا أمرهم أي دينهم أمنتي ساني كان أدى جيرا تنجا ربين تقطعوا تقطيني بك تكالما جومتي بك هغن انجد امنت أدى جيرا تني أمرهم أي دينهم بينهم جدو سانتي أمنتي ساني كان أدى جيرا تنجا زبرا أي كتان كتا كتت مرنا مرنت كون جماعة بلوتي كون جماعة بلوتي كون جماعة يهوداتي كون كنساراتي كون كشياتي كون كيرنوتي أكنتي توتا توتا تيادانجرا تنجنا كل حزب بما لديهم فرحون شفتي مرناتو شفتي توتاتو هما إسي براسنين قمد يمنتر أمنتر كهانتوتا قبروا لي هانتوتو مسنين قمد كهدقا قبروا لي دقا مسنين قمد كجيا قبروا لي جو مسنين قمد كموكا قبروا لي سنمت قمد يجا دوبا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا جتشان كوني أكا ربين اتبولا جل اتي نمنين بول جتشو كنكا أكا ربين تكتي قبضا جل اتي نمنين قبن جتشو هذه سيئة كيستي قدوفي يهودا فنساران بكا ميكا تدام باتي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بكا ترباتا ميلام أماني محمدو بكا ترباتا ميسدي حقمتو حقر رجيرا أمتكم أمة واحدة ملي والنبران جاء إن هذه أمتكم أمة واحدة أتحبية سنكيسة مال جان ما أنا عليه وأصحابي ور هراء الرجر ور موان أنا رأي الرجر في صحابان كي الرجر كان الرجر هراء الرجر ور سن الرابه كرر رنجر يجو ور سن الرابه كرر رنجر يجو ويتخان مال تهري فتقطعوا أمرهم جتون رسول لبك ضربات من سديه تيادانجرة نوهي من جتاك بك تيادانجرة تنسون جدو ساني تتكتا كتا تكتان الدانجرة تنسوني بك ضربات من سدي جتون دان دين أمتك إنك يساتي الآن تنكر كريستانا هاسوتي أمنتي غرق كما ديج دمي لما تجرى جرام عالم الرتي akamantii kitti amantii amantii tahe gara amantii kuma 22 tu jira jechuutu haasawa beekumsi kama rabbii kennaati fadharhum fi qamratihim hatta hin sidiisi kaya ergamaa kenna kana waliin mataan sin dhukkubin itti eega geessite eega itti himte innamaa alayka albalaagu wa alayna alxisaab sirra geessumatu jira tooyatiinsi gara kenna فذرهم في غمرتهم أكما إسان بدي جل تراني بدين إران دجات معسيان إران غرقل تسان اتديتي جججا غمرة جججا أسلتي بشان نمال إكيم سوغتي بشان نمال ران دجا أولا غمره الماء يوجران بشان ران ديبئ جججا أسل اللغة أكسي في غمرتهم جججون كنما أكوا معسياك نجل تراني معسيان أكا بشان نمال ران ديبوت إران ديبئ جججا تعبير ربين أبارفون أتفقوا كيسا جججا جركم بدي كيسا لتأني بدي دانقان قمني كيسا جران جججا معنا وأن كتابني في غمرتهم ججون في جهلهم وضلالهم جايا كانت فسروه ولا لا في جلنا دانقان قمني كيسا جوب أمان يسان كيسا جران جججا معنا حتى حين هذا يروتي تتريسي يرون سنتمره تهلاك إساني تتا imma doona sirra deemu ajjeefa mallol itti kale gale sirra deemu ha gayroon sirra inni deemu gahe gara keenna deebi'utti itti diisi itti mageessi malee waan gootu qabdu re itti mageessi itti himi karaa ibsii fi itti diisi yaan ayaxsabuuna annamaa numidduhum bihi min maalin wa baniin sila hin yaadani isaan kun warri akkanatti quufanii أمريكا نامبولو دي داني هما فدانتي بولانكون هنسهاني أنما نمدهم أي أن الذي نمدهم ون نتئساني إداني إسان برقون نكون أنما نمدهم به ون نتئسانين إسان إداني كون كإسان قدفني في دنيا اللي برقون من اللي اتقوني ويابتني وانفتنهم تكيقوني كون نسهاني من مال وبنين أبين ظهر دنيا الراكته في وبنين إلمان الراكته كوني كان كاين إنسان زيادة فني إنسان إدان يكون نسهن إنسان كن نسارع لهم في الخيرات جواب نياتي وان طلتو كست إنسان جرجر في نسهن جتة وان خيري تين إنسان يدق نسهن خيري دلقتنيت خيري قباتنيت خيري سنين إنسان فأريف النسهن جتة دبينا كسيمتي استدراجة في شأن التريف نمالي نتوى سنفي متججة فلا تعجبك أموالهم جنام ربك برد اللي قبل نسانيكم باسا ست انتهين جدا سنجائب سيسن ولا أولادهم الما نساني اللي سنجائب سيسن جدا إنما يريد الله ليعذبهم بها ربين إسمان دنيا مساني إنسان قبو في في الحياة الدنيا جرو دنيا تنكيس تللي دنيا مساني إنسان قبو في سنمان إنسان ركسو في جدا سنمان إنسان ركسو في كان أفو مارا ستللي من جلد أيحسبون أنما نمدهم به وأن نتئسان إدان جدون إسان زياد جفني قدفني في برامبونكم من مال وبنين أبين هوريتي في إلمان الرا وأن نتئسان برامبونكم نصار لهم في الخيرات ندد دفني سهني إساني خيري كيست إساني دد دفني في سهني أكد إنسان خيري في مديجو بل لا يشعرون هم بيكا جروان نتكس إسان قو نفسان إساني في انقلت أرآن تنك بيكا نيمي تجرا إسان قولي هم بيكا جروان نكون إساني في انقلت ما لري ليس الأمر كما ظنوا دبين أكا إسان سهن سنيمي وان الدنيا نتكا جيلته في سانكا جيلني جناني ميتي إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجا لهم إسان مسان ترسيس داف إمهالا لهم إسان مساني أبقبو دافي أقوفني أكفدا أكبو دا إسمان بدني في جيجة أكبو دا إسمان بدني ولكن لا يحسون بذلك بدين نتقل تفتني واني مصيبان تنتقل تفتني جيجة بيتا جيجة وان كان وان امتا دبري الراحة سوينا ارآن تنوري مصيبان اتقلت مسلم ومار اتقلت ارآن مصيبان قلت توني بديتين ناف نتقلت نتو كرار ربي قديسي نتو قلت نتو دانقا ربي تركان فتي نتو قلت توبا نبرباج سجريك غير توبا رادو بتاجر جرا إلا من رحم الله نما ربي الرحمة ساقود ايوتات مالي واني بيكا ننجر واني بيكا مو ننجر كنافو نمني اتطلو لالو متي واني لالو نسبر باجسو انمال الرجل يجو كيستو علماني خجدا نمتج اصو معسياء الرجل واتك اجيلا دنيا اتك اجيلت علمان اتك اجيلت يوغرت نمني سو مقرما جرى جيجو بيكي جرى مقرر نتقلت مقرما جيجو بيكي إسا معسياء الرجل واتك اجيلا ربي نسأل أفدي ما يوم نسأل أفدي مالي وان دوائسة سيقال تيجي جرى ومونسا وركسي ربي ننتاتيني ورطوبة ربي نواتاتي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون دوبا ورى ربي تكفري دبتي جنان مؤمن توتا ربا مؤمن توتا دبتا ستي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إسانا وانجدا هم من خشية ربهم مشفقون إسان سنو صدا ربي إساني إراك ربي سن إيقتا مشفقون يحذرون أكان إيقتا جدت وانتك وفي قدهم دكيستي كربي سن إيقتا سبب صدا إساك أباتو ربي سن أكاوهن دكيستي كإيقتا كدانقا تكنتر كان فاني والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أما اللي إسانوا وان آيات ربي تتي أمنين سنبادا إتي أمنا والذين هم بربهم لا يشركون أما اللي إسانوا وان ربي إساني برد واهل وهيتون قوني والذين يؤتون أما اللي إسانوا وان كنة ما آتوا وان كنة سنك كنة والذين يؤتون أي يؤتون ككنن ما آتوا وان كنن سن ككنن زكاة باتن سن كباتن صدقاء قرأت سن كقرأت خيري دلقن سن كدلقن وقلوبهم وجلة هالك ألبين إساني صدات تاتين ما الصداتي تكسير في الراس داتي حنقو دلقا إساك سجرتخان الراس داتي ربين دلقا تيتنا نراك إبلا مدير ونرانك إبلا ويتشو صداتي دلائد في إخلاصا دلائد مالي في من خشية ربهم مشركون جنة سفاساني إرى بآيات ربهم يؤمنون جنة شركين قبن جنة أمت قل كل أمت ربت أجانهن وان كنن سن الله ويتكنتن حال قلبين إساني صداتون ككنتن نرى كيف لم تجد دلقا غاري اللي ويتدلقا دلقا دلين لتن ربي نرى كيف لا يتشاك صداتا أنهم إلى ربهم راجعون أما اللي قرى ربي كينات اتبي بنجدش اللي ور صدات سن أولئك يسارعون في الخيرات جواب ناسي أولئك جل جرين الكسيس ور سفأما دبتا مكان هندك أبا سن يسارعون في الخيرات وان تلتو تهندك سبراك ندلك يسارعون عريفة في الخيرات إلى الخيرات ما انجدني في الخيرات جدي وسنجلا درم خيس جلا جدا ممنتو تدبتاج الرامي أم تقول كل ور ربي را دبتاج الرامي ور ربي خيري كيس على بهيقر خيري اتفيقا لا تعبير قرآنكم معنا ليرا وكيس عقابة يوغا دلالا ملي كان ما انقل لي علمان انما ايبسي ملي جزاهم الله خيرا ور كتابا شره وان تكلين دي قرو حرفي تكتك كان دبطو لين دندهمو باتوها دندهمي والما يتشيسو ورباتيسو أولئك جري أكفيسو يسارعون في الخيرات خيري كيست ددفنيت يتسابقون في الخيرات والدقو من خيري كيست والدقو من تاندلقانيس تانيت درانو خيري ما كيس جراني خيري كيس جران كانت تانيت دبراني هلا خيري هند تابتا جيجا إنو إسن الرانم نسو مجنان إنو تانا جري كوا صدقته إنو جنان إنو جن كجنازة جل ديمه إنو جنان هذا هو يسابقون في الخيرات يجو دونتون خيري خيري ثاني الراثانة خيري ثاني الراثانة هكذا اسلام ني اكنم يو ار تحفيز غرغار جدي بريو مسجد جاني لي مغرغار انتو فاتنا دي اخلاص ربي في هاجر نمالي بري كريو كن دي بري شيو كن دي بري تكيو كن دي دوبين قلبي قلبي ما انت يقول كله هذا قلبي انت يقول كله تاتي خيري تنا تكرر تكد نما تقيو بشانو بانت خايو شاي تهيتف يسارعون في الخيرات يعني هما خيري كيف تجر تججع يو ذكري تكبوت سن الرأيو صلاة اتش الرأيو مرابوت تواف يو توافت يسارعون في الخيرات كان يجو معنا نساء وهم لها سابقون إسان سني لها سابقون خيري سنيف نما والدق من ججو خيري سنيف ومن أجلها سبقوا غيرهم سنيف نما بناتي والدق من والنساء مسابقا قرانيف وهم لها سابقون الناس سنيف نما والدق من ججو خيري سن كيستي نما والدق من والكثيثون ورى صفة مؤمن توتا كيسا صدركا والآن تكا صدركا صديق توتا تجعل كتاب بنغري صدركانا كانت صدى ربي صدى حقنا جيتو قباتني إيمانا دقاء منني وان شركي تهون درا قل قل لايني ويتواكنة هند نرى إيبالم تيجيشو صدى تنجرا حديثة كان بقى كانت آية تنرد عائشة رضي الله عنها رسول أمال جدين sila warri khayri dalagata sodatu kuni warra wahatani warra zina godani badia kana dalaga garakanin khayri dalagatani sodatani jannan lakya bint as-siddiq yani rasul sallallahu alayhi wa sallam kisan warru masalatu warra som warra ibada qabu hata huwa nisan sodatan rabbi narraqi balamun qibalu yachuda sodatani narra fudamtimu سلام ان صلاه سن الراقه بلمت مفولا ندامت كنان ان كنت سن تاتي مونتاني مالي في حنكو في تلك سنه تمر غنيت دلين نو اول مال تو دلجت متى ثاني كي تنجيرو ار امانو تجراديتي ريان نجلا نهار غنين نها دغينين تكعج بين نجلا سين ناجچتو انسان سداچ سيچا ولا نخلف نفسا الا وسعها لبو تكلين ديرك نجا ربين دوبا إلا وسعها دندت ميسي مالي هاقو ميسين دندت مالي هم نيسي تيقل وان نيسي الرقايا منجيرو جيتو كان كيستي خيري دلغنتنا هند كيستي وان نيادون برباچسو وان نتهولين برباچسو هاقو مدندت دلغو جيتو ايسي كما حديث البخاري كتبت الليل في رسول صلى الله عليه وسلم كجدا كلفوا من العمل ما تطيقون اتفدر قاجا دلقا إرى هقدا ديتن اتفدر قاجا دلقا جدا حديث البخاري كتبت الليل كثير مسلم كتبت الهمال جدا إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وان دن ديتن انكوتا جدا يو ونسن هرامة تأمو اجتنبوه ما استطعتم لا أبدا اجتنبوه وان همتو الرافقة دا استطاع وان جدا ويتو اجت تنجيرو وان استطاع جدا ما سياك اجت تنجيرو يو دان ديت الرافقة دو يو لبو دادف ديت لكي ويتو انجيرو سنمالي ري يو وان تكرر اسن دوغي فاجتنبوه وان الرا اسن دوغي سن الرافقة دا وان الرا اسن دوغي سن الرافقة دا وان حقوقن آدمية مشاحة وار علماء جدا نفمال يو مخلوق التواب اللي سيته وان مخلوق سن كيستين كور قدام توان نسيلا في فمجرون جيرو ري هكا نماتي هكا نماتي هكا ربي كيستي ربين أفوي في غلوك الرسي دبروتو مالا جيتشا داف أكس جنان كانافو ججباتو برباتي سيتشا ولدينا كتاب ينطق بالحق نبرت كتابة جردو بربين ولدينا كتاب ينطق بالحق نبرت كتابة جرا ينطق بالحق كحقها سوجنا كتاب حقها سوت نبرت جرا وهم لا يظلمون إسان سن هميد أماني كتاب حقها سوت نبرت جرا جدا كتاب حقها سوكوني كامي كتاب لوح المحفوظ جاتو تفسروا لين جرا ولكن صحيفة أعمالات جاتو صحيحة جدا صحيفة أعمالاتي كدلغا نما كي ستي قلمي فمسنتو كتاب ينطق بالحق تربينا ستي جرسون كوني إسا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة جيتو تجر كتابني وهند والتقابات كبيا قياما دات اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة جلا كتاب عمالات إذا سنتو اتفل مجلا آخر آية اللي أكذيتو رتك جيلسة وهم لا يظلمون جيتون كن سميد أمن جيتون حسنان إساني كتابة كيسة درامو رمتين لميد أمن سيئة إساني اللي وان إسان دلقاني أولي الركايا من اللي سنين اللي ميد أمن جيتون أكسر رتك جيلسة يعني آية كان إن شاء الله بوريتي ديبنا تشرا هم نتشرا كوتو بريدة ساعتين دومي درسين كينا كارا سمارات الابتا اغا درسي براتي والد ديبنا تي نقار بخير سكرا دا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.